فإذا نقل الكلام سيأتي بعض تحقيق المسألة وذكر يعني القول الراجح الأقوى في درس آخر إن شاء الله تعالى. الله تعالى أعلم. في سؤال؟ نعم. نعم. نعم. لن أفهم. إيه. قل إذا ثبت ثبوت التعديل إذا بد أن يكون على الوجه صحيح. لهذا قلنا من الإمام هذا الشخص. الإخراج متساهل وغيره واضح غير هو عمل في جهة العمل هو المسلم المدني سلف يعني في الضابط فيه والصواب في ضابطه أنه ما كان قبل الهجرة فهو مسلم وما كان بعدها فهو مدني هذا صار ضابط صح. وبالاستقراء القرآن المسلم له صفات والقرآن المدني له صفات. الآن معرفة كون هذا نزل قبل الهجرة أو بعد الهجرة سبيل إليه وماذا هو النقل السبيل إليه هو النقل. فإذا ثبت النقل فإذا ذكرت الآية أنها من قبل الهجرة وجاءت الأمراض لتبوء ذلك فنقول هذا مقل بعد الهجرة مقل حيث لا نجد النقل وكذلك النقل هذا قد نقويه عند التعارض جاء النقل أنه مقل وجاء النقل أنه مدني فنقوي أكون مقل بأعلانات المسك أو المدينة بعلامات المدينة. إذا لم يكن عندنا نقل مثلا هذه الآية أو هذه السورة مكية أو مدنية فأمارات المكي تنزل عليها وأمارات المدينة تنزل عليها وينظم أقرب. فالمكي مثلا غالبا خطاب يا أيها وغالبا يتكلم على أمور الثقة وغالبا فيها الأمر بتوحيد الله عز وجل كذلك النظر في المخلوقات كذلك تقريب الأمثلة بما هو معايش ومعلوم عندهم كذلك ذكر قصص الغابرين أخبار السابقين كذلك من علاماته قصر آياته والكلام عن الأحكام الشرعية بالعموم خلاف المدني فخطاف يؤمن بما آمنوا طول آياته كثر تفصيل أحكام شرعية مع التنبيه لهم اعتقادية أيضا الكلام على أحكام الجهاد والسبب والغنائم المغيبة هذه إنما كانت المدينة. فإذا لم يوجد أو تعارض فينظر واضح. كذلك مثلا يأتي النص أن الصورة نزلت قبل الهجرة لكن يدعي بعضهم إلا آية كذا وكذا فتطبق عليها علامات المكة على مثل المدينة ينظر الأخرى لأن الأصل إذا قلنا صورة مكية فهي كلها من أولها إلى آخرها مكية بغض النظر على نزول آياتها متفرقة أو لا فجاء كون هذه الآية صورة مكية وهذه مدنية إلا هذه الآية هي مدنية أو العكس صورة مدنية إلا هذه الآية نزلت بمكة جاء هذا الدعوة في مدنية أي نعم تاج منك وإلا فالأصل هو هذا معلوم لكن هذا البوابة من أي جهة النقل من أي جهة النقل أو يرجح فيها ما بكرت ليه ما فيش ما عندك تحقيق وتحرير ننظر الى النقل وهي وجه التعارض او لم يوجد دليل صريح نقل صريح فهذه العلامات تؤيد بها لم يكن ليس الركان يعني هذا مبحث آخر لكن التأييد به والتربيط به درجة عليه الغلط درجة عليه الغلط والأمر كونه مسلم واضح أنه يستلم النقد لأنه على علاقة بالزمن قبل ما الهجرة وبعد الهجرة وما يحدث قبل الهجرة وبعد الهجرة إنما هو بالنقد لا ليس بالقياس لأنه زمن كيف يقال عندك هذه الهجرة ما قبلها مكي وما بعدها مدني هذا الزمن هذا كونه هذا الزمن معين يحتاج إلى نقل لا تستطيع أن تقيس تحديد هذا الزمن هو نقل وهذا في هذه القياس من الآلات وأمارات عامة كفى منها هو قول السيوط يزال وكلهم موثقون يفهى منه حتى ما قال ثقة ما قال ثقة فيستفاد منه أن هذا بذا كلهم موجد من وثقهم من السيوط وفي هذا الرابع تقول بعد البحث ليس لدى هذا يستفاد لكن يحتاج إلى معرفة الراوي من روى عنه وعما روى ولا الذي روى أين ذلك؟ الله أعلم عندي المتن أقول عندي المتن الحديث يعني ودوم الحديث المتصل والمرسل والموقوف والمنقطع هي بأم الزاني عندي هذا شرحه مشهور شيء نعم نعم تفضل أنت هذا كمان هذه الشغلة